معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا ريب أن الإسلام احترم حق الحياة واحترم الإنسان من حيث هو إنسان، أيا كانت ملته وأيا كان وضعه، فالإسلام دين الحضارة، فيه ما فيه من القيم التي يسعد العالم بأسره إذا صار على تعاليمه. ومن ذلك أحبتي في الله أن الإسلام على خلاف ما يروج له يحترم حق الحياة بالكلية، لذلك قال الله سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك احترم الإنسان الإسلام حق الحياة حتى للحيوان، فلما لدغت نملة نبيا من الأنبياء فإذا به حرق قرية النمل، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه: هلا كانت نملة واحدة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم، أو نهى صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ شيء مما فيه الروح غرضا، فلا يسع الإنسان يتدرب في الصيد على شيء فيه الروح لمجرد التدرب، بل ينبغي أن يحترم حق الحياة، وأن لا ينبغي أن يعتدى على أحد كائنا من كان إلا بالحق وإلا بالضوابط التي يصح من خلالها التعايش، ومن خلالها يعني تسير الحياة على منهج قويم. لكن في الجانب الآخر هناك أناس إذا بهم يعتدون على الحقوق، وإذا بهم يقعون في جنايات، وإن لم يرضع هؤلاء فسيعيشون في الأرض فسادا. لذلك نظم الإسلام أحكام العقوبات لهؤلاء بما يضمن للناس حياة كريمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والإسلام أحبتي في الله حرص على مسألة تعظيم الحرمات ابتداء، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. وخيال فعل يكون به الإنسان من أبغض الناس إلى الله والعياذ بالله: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. يبقى من أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم، يعني إنسان إذا به يسعى إلى معصية الله عز وجل في هذا المكان الجليل العظيم الذي يتقى فيه الله ويخشع فيه لله سبحانه وتعالى. ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، يريد أن يحل ما حرمه الله سبحانه وتعالى وما أزاله من عادات الجاهلية من الربا والقتل والزنا وما إلى غير ذلك، ويعود بالناس إلى أحكام الجاهلية. فهذا من أبغض الناس إلى الله. ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه، أي أن إنسان يسعى وراء إنسان من أجل أن يقتله بغير حق، فهذا كله لا يسع الإنسان أن يقع فيه. كذلك الإنسان لا يسعه حتى أن يعتدي على نفسه، يعني مسألة مش اعتداء على الآخرين فقط بغير حق، بل الإسلام احترم حق الحياة، عدم الاعتداء على الآخرين مطلقا لا يجوز، سواء كان مسلم أو غير مسلم، إلا بالحق وبضوابط تأتي للحفاظ على سنن الحياة. طيب بعد ذلك الإنسان ممكن إنسان يتوهم، طب خلاص نفسي أنا حر فيها، ما من حق أعمل فيها أن أنا عايزه إلى غير ذلك أبدا. نفس الإنسان ملك لله سبحانه وتعالى، جسدك أمانة بين يديك، فلا يسع الإنسان أن يعتدي على نفسه بإتلاف، سواء كان ذلك إتلاف لعضو أو لجزء من الجسد أو تعمد إدخال مرض على الجسد أو إتلاف النفس بالكلية، فهذا لا يجوز. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من مسألة الانتحار أو قتل النفس، قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والعرب والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ويتحدث بلسان عربي مبين، ومن ألفاظ العرب أنهم يطلقون أحيانا التأبيد على طول المكس، فكأن جريمة القتل أحبتي في الله، سواء قتل النفس أو قتل نفس الإنسان أو قتل الإنسان لنفسه أو لغيره بغير حق، هذه الجريمة صاحبها يمكس في جهنم أكثر من غيره من أهل الكبائر، فلذلك يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك، فيعبر عن التأبيد بطول المكس. إذن نستفيد من هذا أن الإسلام أحد حدودا وشرع شرائع للحفاظ على نفس الإنسان وعلى حياة الإنسان، ولا يصح للإنسان أن يعتدي على ذلك إلا بالحق. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب إيه هو ذلك الحق الذي يبيح مسألة الاعتداء على النفس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن الإنسان إذا دخل في دين الله أصبح معصوم الدم، وإذا إلا بالحق. طب ما هو ذلك الحق؟ طب نأخذ برضو جزئية تخص هذا الحديث: هل أمرت أن أقاتل الناس معناها إن إحنا مطالبين نقاتل العالم كله أو نقاتل الناس كله أو الإسلام بيدعو إلى هذا؟ أبدا، وليس هذا من دين الله، لكن عندنا حاجة اسمها العام المخصوص، ألفاظ عام يراد بها الخاص، هكذا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هل كل الناس قالوا للصحابة إن الناس قد جمعوا لكم أم طائفة مخصوصة؟ فهنا الأصل اعتداء على المعتدي، اعتداء على المحارب على الشروط التي يصح بها الجهاد، هذا له باب آخر، لكن هنا المقصود من الحديث إلا بحق الإسلام، يبقى الأسلم ده دمه معصوم إلا بحق الإسلام، وغير المسلم له دم معصوم، أيوة هيأتي معنى أن في غير المسلمين لهم دماء معصومة إلا في حالات الحرب والقتال وما إلى غير ذلك، وسنشير إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن هذه الحقوق إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فهذه أعمال توجب القتل من السلطان، لذا وقع فيها الإنسان فعلى الإنسان أن يحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إذا كان الإسلام عظم حق الحياة بهذه الطريقة وجعل المجتمع الإسلامي يقوم على أساس من التراحم والتواد وأن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه، وربط بين أفراد المجتمع برابطة قوية يصعب أن يربط بها في أي دين آخر أو في أي فكر يدعو إلى الإصلاح، ألا وهي رابطة الأخوة. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، فعلى قدر وجود معاني الأخوة بين أفراد المجتمع على قدر ما يصلح المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى، وتقوى شوكته ويتصدى لأعدائه. فمن ضمن مقومات السعادة أن نعيش حياة الأخوة في هذه الحياة الدنيا. طيب، من الحرمات العظيمة الاعتداء على النفس أو ما دون النفس، أو إن الإنسان يأخذ ما ليس له بحق. لذلك أحبتي في الله، كانت الجنايات وأحكام الجنايات في الشريعة الإسلامية بما فيها من عظمة كبيرة جدا تبين مدى عظمة هذه الشريعة المطهرة. الجناية أحبتي في الله هي كل فعل محرم شرعا زجر الله عنه بحد أو تعزير. يبقى الجناية حاجة إجرام، يعني كل فعل محرم الشرع منع منه وحذر منه، ولذلك جعل له عقوبة إما بحد مقدر شرعا أو بتعزير، يعني بتأديب للي يقع في مثل هذا يراه القاضي. وأصل الجناية هي الاعتداء على النفس أو على البدن أو على العرض أو على العقل أو على المال بما يوجب قصاصا أو حدا. يبقى دي أصل كلمة الجناية، لأن من المقاصد الأساسية في دين الله عز وجل المحافظة على هذه الأشياء، محافظة على النفس على البدن على العرض على العقل على المال. فأي اعتداء على هذه الأمور بما يوجب عقوبة مقدرة في الشرع من قصاص أو حد أو دفع جزء مال محدد بسبب الاعتداء فهذه اسمها جناية. وتنقسم الجرائم أحبتي إلى نوع عقوبتها إلى ثلاثة أقسام. الجرائم من حيث نوع العقوبة لها ثلاثة أقسام. قسم الأول حاجة اسمها جرائم القصاص، وهي جرائم قتل النفس وجرح البدن وقطع الأطراف. شوفوا الإسلام بيحافظ على حقوق الإنسان قد إيه. لما ده يطبق أحبتي في الله محدش يقدر يعتدي على غيره، لأنه عارف أنه هو لو قطع لو مسك مثلا مطوى وضرب واحد وعور واحد هيكون هناك أرش جناية، ويكون هناك حد سيقام عليه وعقوبة ستقام عليه في دين الله عز وجل. فيحترم الشخص والتعامل يكون بباب الحوار والكلام وعدم الاعتداء. الشاهد يبقى إذن عندنا حاجة اسمها جرائم القصاص، وهي جرائم قتل النفس وجرح البدن وقطع الأطراف. في عمد هذه الجرائم إذا فعل الإنسان عن عمد يفعل بالفاعل مثل ما فعل بالمجني عليه، إلا أن يختار الدية، وده له تفاصيل إن شاء الله. يبقى إذا فعل الإنسان أنه اعتدى على إنسان آخر بقتل نفس أو بجرح بدن أو بقطع طرف من أطراف زي أصبع أو قدم أو يد أو ما شابه من ذلك، فإذا فعلها عمدا عامدا متعمدا فعندئذ يفعل بالجاني، ده اللي اسمه القصاص، مثل ما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان أولياء المجني عليه أو المجني عليه نفسه إذا كان في دون النفس يختار الدية ويأخذ الدية بضوابط ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب النوع الثاني من الجرائم، احنا قلنا الجرائم من حيث العقوبة عندنا جرائم اسمها جرائم قصاص، وجرائم أخرى اسمها جرائم حدود، وهي جرائم القذف والزنا والسرقة ونحو ذلك. والحد معنى نقول جرائم حدود يعني شيء الشرع جعل له عقوبة مقدرة وجبت لحق الله صيانة للمجتمع. يبقى الحد عقوبة مقدرة شرعا وجبت لحق الله تعالى صيانة للمجتمع. عندنا جرائم أخرى اسمها جرائم التعزير، وأي التعزير احنا قلنا يعني التأديب، وهي كل جناية ليس فيها حد، ما فيهاش حد مقدر في الشرع، لكن يؤدي فعلها إلى الاعتداء على الغير أو إلى الوقوع في محرم، فعندئذ في هذه الحالة يصح للقاضي أن يؤدب بحبس أو بغير ذلك أو بعقوبة مالية أو ما إلى غير ذلك. فهذا بالنسبة للجرائم بهذا الاعتبار. طب إيه هي شروط اعتبار الفعل جريمة؟ عشان اعتبر ان الفعل اللي حصل قدامي ده جريمة، ايه هي الشروط اللي اعتبر بيه جريمة؟ احنا قلنا الجريمة دي هتوجب اما عقوبة، اما قصاص واما حد واما ان هيدفع بسببها يكون في تاديب من دفع مال او جلد او نوع من التوبيخ او ما شابه، عشان اعتبر الفعل جريمه بثلاث شروط. اول شيء ان يكون الفعل او الترك مما نهى الله ورسوله عنه، يبقى شيء نهى الله عنه. الشيء الثاني ان يكون هذا النهي نهي تحريم، لان في النهي مش على درجه واحده، يبقى يكون نهي تحريم. الشيء الثالث ان يكون للفعل عقوبه في الشر، يكون للفعل هذا عقوبه في الشر، اما مقدره كالقصاص والحدود، او مفوضه الى القاضي زي التاديب اللي احنا بنقول عنه التعزير. واساس اعتبار الفعل جريمه احبتي هو ما كان فيه من الاضرار والمفاسد والشرور للافراد والمجتمع. فالاسلام بيحرص على حق الانسان وعلى حق المجتمع. طيب هنا نجد ان هناك حكمه بالغه في شرع العقوبات في الاسلام احبتي في الله، وكذلك عظمت هذا الدين في طريقه العقوبات. لان احيانا نجد او احنا نجد في القوانين الوضعيه ان العقوبات جلها ينصب على الحبس مثلا، وذلك فيه من الاعتداء من عقوبة الشخص وعقوبة أهل الشخص. الإسلام في أحيانا الحبس لكن في حدود ضيقة، ومعظم العقوبات في دين الله عز وجل بنجدها بتقع على الجاني نفسه، على الجاني نفسه من حيث عقوبة بدنية أو عقوبة مالية، وفي حدود ضيقة قد تتعدى إلى الحبس والتعزير على حسب ما يتراءى للقاضي لضبط قوام المجتمع. وأساس اعتبار الفعل جريمة إذن هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور للأفراد والجماعات والأمم. يبقى من زمن مما سبق يتبين أن أساس اعتبار الفعل جريمة هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور للأفراد والجماعات. وقد شرع الله سبحانه وتعالى العقوبات أحبتي في الإسلام لحكم عظيمة. أولا رحمة للعباد، فالأخذ على يد الجاني فيه رحمة عظيمة للعباد، وكذلك انتظام لسير الحياة وتحقيق المصلحة لهم ودرء المفسدة عنهم، وبذلك يحصل الخير ويندفع الشر وتحصد الحياة والسعادة. وقد أشار الله إلى ذلك بقوله سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني الحياة تستقر بوجود هذا النظام للأخذ على يد المعتدي وعلى يد الظالم. فأحكام الشريعة الإسلامية كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة، وهي عدل الله بين عباده ورحمته سبحانه بين خلقه. فكل حادثة أو مسألة خرجت من العدل إلى الجور، أي حادثة أو مسألة، ودي قاعدة كده نحفظها، أي حادثة أو مسألة خرجت من العدل إلى الجور أي إلى الظلم، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الإسلام. قال الله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أصول العقوبات أحبتي في الإسلام مبنية على ما يلي: أولا رحمة العباد والإحسان إليهم بكف الشر عنهم، المساواة بين الجريمة والعقوبة، فلا ظلم ولا جور. يبقى العقوبات في الإسلام أصولها على ما يلي: أولا رحمة العباد والإحسان إليهم بكف الشر عنهم، يبقى العقوبات دي هتؤدي إلى عدم انتشار الجريمة، معنى أوضح، وده رحمة للعباد. المساواة بين الجريمة والعقوبة، فلا ظلم ولا جور، ما تكونش الجريمة بسيطة العقوبة كبيرة قوي لها، وما تكونش العقوبة كبيرة والجريمة لا تكاد تذكر. المساواة بين الناس، فيعاقب كل مجرم سواء كان حاكما أو محكوما، غنيا أو فقيرا، شريفا أو وضيعا، رجلا أو امرأة. كذلك كفاية العقوبة للردع والزجر لقطع دابر الشر، فلما تكون الجريمة شديدة تكون العقوبة زاجرة مانعة، مخوفة من أن تفعل بعد ذلك. وإذا ثبتت الجريمة وجب على ولي الأمر تنفيذ العقوبة إقامة للعدل، وأن تكون العقوبة مشروعة من الله ورسوله بحد أو تعذير. فهذه الأصول التي تقوم عليها العقوبات. طيب، تنقسم العقوبات في الإسلام من حيث النوع إلى قسمين، عشان يبقى عندنا فكرة عامة لنظام الجنايات في الإسلام والعقوبات في الإسلام وعظمة هذا النظام في دين الله عز وجل والفرق بينه وبين الأنظمة الوضعية. عندنا العقوبات من حيث النوع بتنقسم إلى قسمين: عقوبة أصلية، عقوبة أصلية اللي احنا كنا بنتكلم عنها، اللي هي العقوبة المقدرة في الشرع لكل جريمة زي قتل الجاني وقطع يد السارق إلى غير ذلك، يبقى دي اسمها عقوبة أصلية. وعقوبة بدلية، عقوبة بدلية هي العقوبة التي تكون بدلا عن العقوبة الأصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة الأصلية لمانع شرعي، يعني الانتقال زي عارفين زي مسألة إيه مثلا إدراء الحدود بالشبهات. فعنا عندنا حد لكن في شبهة، فهذه الشبهة بنضرب بها الحد وننتقل من الحد إلى حاجة اسمها التعزير والتأديب، فانتقلنا إلى عقوبة بدلية لذلك. ولذلك الحدود لا تقام إلا على فئة معينة قد أجرمت ويجب أن يقام عليها الحد لأنهم سيعيثون في الأرض فسادا، لكن لو في شبهة بيدرأ الحد بذلك. ولذلك مثلا نجد أن جريمة زي جريمة الزنا لم يقم فيها الحد في الإسلام إلا بالاعتراف، لأن فيها قرائن شديدة ما يصحش إقامة الحد إلا بثبتها كل شهادة 4 شهود، ويكون رأوا الفعل بذاتها مش يكون رأوا الهيئة هكذا، حفاظا على الأعراض وعشان ما يجيش أي حد يقذف أو يتعدى على أعراض الناس. الشاهد إن لو وجدت شبهة والرجل خلى بامرأة أجنبية، واحد قال لك ده واحد دخل بالمرأة الأجنبية دي في بيت أو في شقة، ينفع يتهم بالزنا؟ لا، لأن ده قذف، لكن ينفع يتأدب لأنه فعل فعل إيه؟ محرم. فهنا انتقلنا إلى عقوبة إيه؟ اسمها عقوبة بدلية من الحد إلى التعزير. فهذا من حيث، يبقى ده أقسام من حيث النوع، أيوة، فده بالنسبة للعقوبة. طب عندنا بعد ذلك عقوبة من حيث تنقسم من حيث المحل الذي تصيبه، من حيث المحل أو المكان الذي تصيبه، إلى 4 أقسام العقوبات. فعندنا عقوبات بدنية، يعني هتنصب على جسم الجاني كالقتل والقطع والجلد، عقوبات بدنية قائمة عليه. عقوبات مالية تصيب مال الجاني زي الديات، انه يدفع الدية لما يكون اخطأ وجبت عليه الدية في شيء من موجبات الدية كما سيأتي. كذلك عقوبات مقيدة للحرية كالحبس، وهي في اضيق الحدود كما ذكرت قبل ذلك. عقوبات نفسية تسبب له ألما نفسيا كالتوبيخ ونحوه، فهذا من حيث يعني التقسيم العقوبات من هذه الوجهة. طيب، تنقسم العقوبة برضو من حيث تنفيذها، تنفيذ العقوبة في الإسلام، إلى 3. عندنا عقوبة أصلية وهي عقوبة كل جريمة، عقوبة تبعية وهي التي تصيب الجاني تبعا للحكم عليه بالحقوبة، زي إيه؟ زي حرمان القاتل من الميراث، فدي عقوبة تبعية، هي مش هي العقوبة الأصلية، ولو عقوبة أصلية مقدرة ولو عقوبة تبعية، حرمان القاتل من الميراث ما تبعية. وفي حاجة اسمها عقوبة تكميلية، العقوبة التكميلية دي بتفعل أحيانا لتحقيق الردع وتحقيق الزجر كتعليق يد السارق في رقبته وصلب قاطع الطريق بعد قتله. فما أجمل أحكام هذه الشريعة العظيمة المطهرة المبنية على العدل والإنصاف المشتملة على الرحمة والإحسان المتميزة بالكمال والتمام بما يحقق مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، لأن إذا تعارضت المصالح الفردية مع مصلحة المجتمع قدمت مصلحة المجتمع، فمن هنا بيكون هناك زجر في العقوبات للفردية من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع. وقد صدق الله إذ يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فوالله ثم والله لن نجد نظام عقوبات أفضل ولا أحسن مما شرعه الله لعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، ننقسم سريعا إلى القتل، يعني ندخل سريعا إلى بعض الجنايات وأحكامها. منها القتل، والقتل بينقسم إلى ثلاثة أقسام. في حاجة اسمها قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأ. تحدث عن قتل العمد، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موت به. يبقى ده واحد عمد، يعني متعمد بيضربه بحاجة عارف ان هي يغلب على ظن انها تموته، فمن هذا ده اسمه قتل عمد. طيب له صور متعددة، عشان الصور دي محتاجة ان احنا نقولها، احنا في ذهننا ان قتل العمد بالسيف مثلا بس، بالمطوة بس، بالمسدس بس. في صور، اذا اي صورة يحدث فيها تعمد للقتل يدخل في القتل العمد، مثل ان يجرح الجاني احدا بيجرحه بما له نفوذ في البدن، هي الصورة الأولى زي السكين أو البندقية أو ما شابه، فيموت بذلك عارف إن ده هتموته في مكان قاتل يعلم منه ذلك. طب الشيء الثاني من صور قتل العمد، أن يدهسه بسيارة أو يلقي عليه حائطا أو يضربه بحجر كبير أو عصا غليظة فيموت بذلك، يدهسه عامدا مش يدهسه خطأ. إن لنا كلام مع مسألة حوادث السيارات بشيء من التفصيل، لكن هنا واحد عاوز ركب العربية وماشي يدهس بها عمدا ليقتله أو يضربه بشيء يقتل في الغالب. طيب أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في ماء فيغرق أو نار فيحترق، أو يأيده ويحدفه في مية مثلا عارف أنه هيغرق في هذا المقام، في أو يحدفه في نار فيحترق، أو يسجنه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت بسبب ذلك، أو يكون عارف أنه هو مريض ومحتاج لدواء محدد ويمنع عنه الدواء وعارف أنه لو ما خدش الدواء ده هيموت، فإذا به يحبسه ويمنع عنه الدواء إلى أن يموت، فهذا أيضا نوع من أنواع القتل العمد. ماشي الحال. أن يلقيه، العلماء يذكرون بحفرة أسد، حفرة كده، الحفرة اللي بيعملوها يصطادوا بها الأسد دي عشان يقع فيها شراك، يقع فيها وقع فيها الأسد، قام واخد واحد لفه كده وحاططه له، ده بيقول له عامله شندوتش للأسد، حدفه له في المكان اللي هو فيه، أو يمكن منه حية، أو يمسك له كلب عقور، يمسكه لكلب عقور، كلب مسعور، علشان خاطر يعني يعقره، يعني يعضه فيموت به من سبب ذلك. أن يسقيه سما لا يعلم به شاربه فيموت، سم في الخفية كده. أن يخنقه أو يشنقه بحبل أو غيره. أن يلقيه من شاهق، من شاهق يعني مكان مرتفع زي رأس جبل أو ما شابه أو عمارة عالية إلى غير ذلك. يصعقه بالكهرباء، يقتله بسحر يقتل غالبا، يقتله بسحر يقتل غالبا، أو يكرر فعلا يؤدي إلى الوفاة. أو أن يشهد رجلان على أحد بما يوجب القتل فيقتل، ثم بعد ذلك يقولان تعمدنا فعل ذلك لنقتص منه، يعني روح يسألوا يشهدوا عليه في المحكمة شهادة زور أنه هو قتل أو أنه فعل شيء معين أو أنه هو كذا وكذا وكذا، فيحكم عليه بالإعدام. بعد ما ينفذ عليه الحكم يجوا يقولوا ايه ده احنا كنا بنعمل ده نكاية فيه وهو ما كانش ايه عمل، فهؤلاء هم اللي شاهد زور ده هو قتل عمد والمفروض يقتص منه في ذلك. فهذا كلها يعني صور لمسألة القتل العمد. واذا نتبين من هذا ان اركان القتل العمد اذا ايه بقى أن يكون القتيل آدميا حيا معصوم الدم. معصوم الدم يعني هو إنسان مسلم دين، مش معلوش حكم أو مطالب بشيء يهدر دمه، فده اسمه معصوم الدم. وأن يموت بسبب فعل الجاني، وأن يقصد الجاني موت المجني عليه. طب إيه هي الأثار اللي تترتب على قتل العمد ده؟ قتل العمد ده جريمة خطيرة، جريمة خطيرة تؤدي إلى عقوبة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، فعلى الإنسان أن يعني يحذر من ذلك كما سبق وبينا. بيترتب عليه أثار الإثم العظيم الموجب لغضب الله، القود أو العفو إلى الدية أو العفو مطلقا. لما نقول القود، عشان تسمع في كتب الفقه، القود اللي هو القصاص، اللي هو القاتل يقتل لأنه هو قتل فيقتل، يبقى ده اسمه القود اللي هو القصاص. العفو إلى الدية يعني يتنازل أولياء الدم، أولياء القتيل اللي هم عصابته، من ويقولوا خلاص إحنا هنعفو ومش هنخليه يقتص منه، بس هناخد الايه الدية، ولنا تفصيل فيها. او العفو مطلقا، انه يعفو مطلقا. طيب هنا الافضل ايه لاولياء القتيل؟ ان هم يقتصم يخلوه يقتل، او يعفو الى الدية، او يعفو مطلقا. المسألة فيها تفصيل بحسب اختلاف الوقائع. ففي واحد مجرم عاتل اجرام ومستسهل مسألة القتل، فهذا الأفضل أن يختار منه القود القصاص، لأنه هيعسو في الأرض فساد، يعيث في الأرض فساد، ويكون زجر لغيره في هذا المقام. طيب مسألة أخرى، مثلا يكون أولياء القتيل فقراء، عصابته فقراء لهم احتياج، فعندئذ يحتاجون إلى ما يقيم به، ويعني يقيمون به شؤونهم بعد وفاة القتيل، فعندئذ إذا أخذوا الدية ليس عليهم شيء. إذا لم يكن هذا ولا ذاك، فالعفو المطلق أرشد إليه الشرع في كتابه، وأرشد إليه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يبقى هذا باختصار أهم ما الذي يترتب على القتل العمد. طيب في حاجة اسمها قتل الغيلة. إيه هو قتل الغيلة، وإيه هي أحكام قتل الغيلة؟ قتل الغيلة هو ما كان عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع. عمدا وعدوانا يبقى شبيه بقتل العمد من حيث أنه هو إيه؟ قتل عمد. لكن الفرق بينه وبين قتل العمد الأساسي أن قتل العمد قتله في وشه، ده خدعه وأخده في مكان كده مخادعة وإم إيه؟ قتله عمدا. ولذلك هو العلماء شبهوه بالحرابة، لأن الحرابة فيها نوع من الحيلة والخداع، يستنوا الناس لما تخرج بره المكان المأهول ويطلعوا لهم بالسكاكين والبنادق وكده، ويوقفوهم ويقولك يثبتوا، يعني يقفلوا بالبنادق وكده ويعتدوا على الأموال وكده أو يقتلوهم، فده هكذا. يبقى إذن ما كان عمدا وعدوانا على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، قاعد مستأمنه وقاعد معاه هو بيرتب له القتل، كمن يخدع إنسانا ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله. وحكم قتل الغيلة هذا أحبة اختلف فيه العلماء، فذهب أئمتنا من الحنفية والشافعية والحنبية والظاهرية إلى أنه يوجب القتل قصاصا زي أنواع القتل الإيه؟ العمد مطلقا، بينما ذهب أئمتنا من المالكية إلى أنه يوجب قتل الجاني حدا. إيه الفرق يعني؟ ما ده قتل وده قتل. قصاص لما نقول يقتل قصاصا، يبقى هنا ما يسعش السلطان ان يموته الا باذن اولياء القتيل، لان اولياء القتيل ممكن يختاروا اما القصاص واما يعفو الى الدية او يعفو مطلق، فعندئذ بنستشير اولياء الايه القتيل. اولياء القتيل اللي هم ايه؟ عصبته. عصبته يعني ايه؟ على الراجح، وان كان في في في مسألة الاولياء القتيل اللي هم اولياء الدم، على الراجح من أقوال العلماء إن هو كل العصبة الأباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، وكذلك أبناء العم وأبناء الأخوة والأخوة والأخوات غير الأخوة الأم، الأخوة الأشقاء والأخوة الأب، دول يسموهم العصبة بتوع القتيل. العصبة بتوع دول ما بيورسوه، لو واحد منهم بس اختار العفو عن القصاص إلى الدية يبقى وجبت الدية، لأن هو يجب عشان يقام القصاص. شوف أحكام يعني نفس الحكم كان فيه رحمة وفي إرشاد إلى حق القاتل القتل، هذا حقه، لكن جعل إلى أولياء الدم سبيل إلى العفو، لأن العفو ده يعني سبيل إلى الرحمة، والإنسان إذا عفى في الدنيا فيتلمس عفو الله ورحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة على حسب ما يحتاج إليه. طيب ممكن يعفو إلى بدل أو إلى غير بدل، نفسه ما سمحتش إلا أنه يعفو، يعفو بأنه ياخد مؤدية عفى عن القتل، أو أنه يعفو مطلقا. فده كلاهما نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع العفو، وينبغي أن يؤدى بإحسان كما بيّن ربنا في الكتاب الكريم. طيب الكل لو اختار العفو، الكل لو اختار العفو المعذرة عن القتل أو القصاص يقام عليه القصاص. طب كلهم اختاروا القصاص ما عدا واحد من أولياء القتيل، فعندئذ ينتقل من القصاص إلى الدية، يجب موافقة الجميع في هذا المقام، وإن عفوا فذلك أفضل بالضوابط كما ذكرت. طيب يبقى ده بالنسبة لمسألة قتل الإيه؟ الغيلة. والعلماء أو المالكية قاسوا قتل الغيلة أحبتي في الله على وأقرب الأقوال في المسألة على خلاف معتبر بين أهل العلم، أن القتل الغيلة يعامل معاملة الحرابة، أو أنه هو يعني يقتل حدا وليس يقتل قصاصا. يعني إيه؟ السلطان يقتله، معنى يقتل حدا يقتله بدون إذن أولياء القتيل هكذا. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. وكذلك استدلوا على ذلك بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، بحجرين كده وإيه رد رأسها موتها، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل ذلك إلى أولياء الجارية، فدل على أنه قتله إيه حدا. وما ثبت أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل جماعة اشتركوا في قتل غلام في صنعاء غيلة، ولم ينقل أنه استشار أحدا من أولياء الدم، وإنما قتله وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى ده بالنسبة لمسألة الإيه؟ القتل العمد وما يترتب عليه وقتل الغيلة. طيب قتل العمد أيضا أحبتي بينقسم إلى قسمين في الصور اللي احنا ذكرنا، صور عديدة، صور دي تنقسم إلى قسمين: حاجة اسمها القتل المباشر، وحاجة اسمها القتل بالسبب. وطبعا مسألة القتل دي مهم إن احنا نفصل فيها، لأن الناس بتقع في أشياء منها دون أن تشعر. في واحد قتل مباشر، بس في واحد هو المتسبب في القتل، مأجر واحد يقتل واحد، بيحذر واحد على واحد، بيكره واحد إنه يقتل واحد، وكل واحدة من دي لها أحكامها، لازم أن نعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيها، لأن القتل ليس أمرا هينا، ولا يزال المسلم كما في الحديث في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تعرفين مشكلة القتل أحبتها عشان خطورة المسألة، والإنسان يعرف أحكامها ويعرف خطورتها وإزاي يتوقاها ويبتعد عنها، والأحكام بتاعتها يجب أنها تقام. خطورته أن الأصل القتل ده فيه اعتداء على الشخص نفسه، الشخص ده له حق أمام الله سبحانه وتعالى. طيب حقوق العباد أحبتي في الله، الأصل ربنا سبحانه وتعالى في المعاصي اللي بين العبد ومن ربنا يجعلها إليه سبحانه وتعالى، ومبناها يعني على التيسير، وإذا تاب العبد بينه وبين الله تاب الله عليه سبحانه وتعالى. حقوق العباد ربنا قضى سبحانه وتعالى إن هو الأصل أن تؤدى المظلمة، تأدية المظلمة العبد ده له حق. مشكلة القتل إنه مظلمة في الشخص ده المقتول، مظلوم ده دي مظلمة وانه مات. طب هل يتصور لحد في الاخره انه ممكن يعفو؟ ان في الاخره ده الواحد بيتعلق في حسنه هكذا، عاوز حسنات الى غير ذلك، فلذلك ده خطورته. لذلك لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، إلا أن النصوص بيّنت أنه إذا تاب القاتل يعني توبة نصوحة بينه وبين الله واجتهد في هذه التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. نعود إلى مسألة القتل المباشر، وهو أن يباشر إزهاق الروح بنفسه زي الصور اللي ذكرناها. ماشي الحال؟ قتل مباشر بآلة جارحة أو قتل بغير شيء محدد زي ضربه بعصا أو حجر فيموت، والقتل بالسبب وهو ألا يكون هو القاتل المباشر ولكن يتسبب في القتل، عشان ممكن واحد يقع في حاجة من زي دي وتقول لك أنا ما قتلتش. لا، خلي بالك بقى، هنا في حاجة اسمها قتل بالسبب، وهو ينقسم إلى أقسام. سبب حسي كالإكراه على القتل، واحد بيكره واحد إنه يقتل واحد، يقول له ما قتلتوش هقتلك. وهنا مسألة، لو واحد أكره واحد إنه يقتل واحد يطيعه؟ أبدا لا يجوز له إنه يطيعه. لماذا؟ لأن نفسك مش أولى من نفس غيرك، فهنا دي غير مسائل الإكراه. ما أقولش أنا مكره، في أشياء ما ينفعش فيها الإكراه، منها الاعتداء على النفس، لأن نفسك مش أولى من نفس غيرك، فعندئذ لا يصح أن يطيعه في ذلك، وإذا أطاعه في ذلك بيقتص منهما جميعا من الاثنين. الشاهد يبقى ده القتل بالسبب اسمه قتل حسي مثل الإكراه على القتل. الثاني سبب شرعي كأن يشهد زورا على بريء بالقتل، يبقى ده اسمه ايه ايضا نوع من انواع السبب، تحيل بحكم شرعي وشاهد عليه زور علشان يقام عليه القتل فقتل، فأصبح هذا الشاهد زور هو القاتل. سبب عرفي كتقديم طعام مسموم لمن يريد أن يقتله أو حفر بئر في الطريق عمدا من أجل أن يقع فيه إلى غير ذلك. ماشي الحال. إذا اجتمعت السببية والمباشرة وجب القصاص، إما على الاثنين كما إذا كان مكلفين بالغين عاقلين، وإما على أحدهما. يعني إيه على أحدهما؟ واحد أعطى لمجنون سكينة وقال له روح اقتل فلان، هنا القصاص يقع على مين؟ على المتسبب بس، اللي هو لأن المجنون رفع عنه القلم فيقع عليه في هذا المقام. يبقى إذن السببية والمباشرة في القتل لها ثلاث صور، نقولهم سريعا. تقديم المباشرة على السببية، كما لو ألقى من شاهق واحد رمى واحد من فوق، عندنا في قتل بالمباشر وقتل سبب، واحد قتل رمى واحد من برج عالي جاء على برج خليفة مثلا أمر من فوق عشان يبقى فيه مسافة طويل، جاء واحد في الدور تحت قبل ما يقع أم جايب مسدس وضربه بالنار اللي هو إيه بيقع، يقام الحد على مين هنا أو القصاص على مين؟ قبل وصول يقام على الذي ضربه بالمسدس. ليه؟ لأنه تعجل روح قبل إيه التاني. الأولاني ده هيتعذر يبقى عليه تأديب وسجن وكده، والتاني ده هو اللي إيه القاتل على الحقيقة. طيب، تقديم السببية على المباشرة، كما لو شهد شهود على محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا عن الشهادة فيقول نحن تعمدنا ذلك، اللي قتلوا دلوقتي اللي أقام عليه حد الرجم عليه حاجة؟ لا، لأنه أقام بسبب شرعي، لكن دول يبقى المتسبب في أنه يرجم هو اللي يقام عليه الإيه؟ هو اللي يقتل. الثالث أن تجتمع السببية والمباشرة، كما لو هدد أحدا وقال إن لم تقتل فلان قتلتك، فقتل فيقتص منهما جميعا، لأن ليست نفس هذا بأولى من نفس هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أحبتي في الله، إلى هنا يعني انتهى وقت هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكي لا ننطفئ هلمّ كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك.